مقصود نعم. ما الراوي يصل يصف المقصود؟ لا هو ليش المقصود عندنا؟ نعم. كل اثنين معرب آخر عارف لازمة مفتوح ما قبلها مفتوح ما قبلها لا حكم ليس المقصور ما حكمه قدر عليه جميع الحركات هل هناك استثناء ولا ما هناك استثناء استثناء فهو إذا كان غير مصرف فلا تقدر عليه إلا حركتان فقط يعني يا اخوان ليس المقصور المعرب إذا كان مصرفا تقدر عليه جميع الحركات مثل الفتى فقد جاء الفتى ورأيت الفتى ومرته بالفتى فالأول مقدر فيه الضمة والثاني مقدر فيه الفتحة والثالث مقدر فيه الكسرة لكن إذا كان غير منفرد لا تقدر فيه إلا حركتان فقط غير المنفرد يا إخوان غير المنفرد بكم حركة يعرف بحركتين حركة في حالة الرفع وحركة في حالتين النصب والجر فقد جاء أحمد ورأيت أحمد ومرض حماية وأحمد لا فيه كسرة لا فيه كسرة المقصود إذا كان غير منصرف يعامل معاملة غير أو منصرف يعرف بحركتين فقط الآن مستنى بغير المنصرف بغير المنصرف طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال المسلم رحمه الله باب التدنية باب التدنية قال ورفع ما تميته بالأرث كقولك الجيدان كان ماله ونصبه وجره بالله من غير إشكال ولا مرائي تقول زيد لابس بردين وخالد منطلق يدين وتلحق النون بما قسم من المفاريد بجبر الوهم قال الشعر اي ورفع المصلى ثابت بالارض ورسمه ثابت بالواو وجره كذلك فالمثنى يرفع الالف ويسخ الجر بالياء هكذا بالياء المكسور ما قبلها المكسور ما بعدها بالياء المكسور ما قبلها المكسور ما بعدها قول المتخلف بعد التثنية يريد ما يقال المثنى كان الأولى أن يقول بعد المثنى لأنه هو الذي يعرف يفرق يقول بعد التثنية المثنى بفرق لما يفرق ما هي التثنية التثنية جعل الإيش اثنين جعل الواحد اثنين التثنية هي فعل الفاعل فقل ثميت العدد بمعنى جعلته اثنين لكن المثنى هي الإيش الدال على اثنين او اثنتين الى اخره ففيه فرق بين التثنية والمثنى فعلى كل بعضهم يعبر بالتثنية ويزيد المثنى كما فعل من يا اخوان صاحب الاجرمية صاحب الاجرمية قال واما الالف فتكون علامة للرفع في تثنية الاسماء خاصة والمراد بتثنية الاسماء في المثنى في المثنى وتكثر الشارع التثنية بماذا يا اخوان بالمثنى، قال أي ورفع المثنى. قال وهذا الباب أيضا مستثنى من قاعدة الإعراب بالحركات السابقة. هذا الباب يا أخوان يعد من أبواب ماذا؟ أبواب النيابة، من أبواب النيابة، لأن الإعراب فيه مما نادى عن الأصل. الإعراب في المثنى مما نادى عن الأصل، ماذا؟ فالألف نادت عن الضمة، والياء نادت عن الفتحة والكسرة. قال فإذا أردت أن تعبر عن اسمين متفقين في الله، زيد وزيد وعمر وعمر مثلا، بلفظ واحد أخذت أحدهما وفتحت آخره وزدت عليه ألفا في حالة الرفع بدلا عن الضمة، وياء مفتوحا ما قبلها في حالتي النصب والجر. هذا العمل يا اخوان هو التثنية، العمل هذا هو التثنية، ان تجعل الواحد اثنين، والزيدان هو ماذا؟ هو الاسم المثنى. قال بدلا عن الفتحة والكسرة وجدت ايضا بعد علامة الاعراب نونا مكسورة عوضا عن التنوين الذي كان في اخره، الذي كان في آخر الاسم والمفرد بجبر الله. ما هو الله؟ قال أي الضعف الذي نفقه بفراد التنوين. كلام زود وزود منظم، انت ان نسمي نحذف التنوين، نحذف ما يقع التنوين، لان هذه النون قامت مقام التنوين. التنوين يا اخوان يدل على كمال الاسم، يقولون التنوين يدل على كمال الاسم، والاضافه تدل الاخوان على نقصانه، تدل على نقصانه. فالاسم اذا سمي يحدث منه ماذا؟ يحدث منه التنوين، يحدث منه التنوين، من المضاف اسقط التنوين، من المضاف اسقط التنوين، لكن هذا يكون عند الاضافه. وايضا يعني ليس تنوين واضافه، ولا تنوين هنا الاخوان والف ولام، ولا تنوين والف ولام. فاذا تنوين الف ماذا يجب علينا؟ ان نحدث التنوين، ونعوض عن هذا التنوين ماذا؟ نون، تعوض عن هذا التنوين نونا. بقي معنا اذا كان المثنى غير منصرف، اذا كان المثنى يا اخوان غير منصرف، مثلا احمد تثنيته ماذا يا اخوان؟ احمدان، تثنيته احمدان، النون هذه عوض عن ماذا؟ النون في احمدان عوض عن ماذا؟ نعم عن التنوين. اين التنوين؟ هذا التنوين والمفرد ليس فيه ماذا يا اخوان؟ ليس فيه تنوين، المفرد ليس فيه تنوين، فيكون عوض عن ماذا؟ نعم ها؟ يعني عوض عن التنوين الذي كان في الاخر، احسن، هذا الجواب طيب، عوض على التنوين الذي كان في الاخر، لان الاخر في الاسماء ماذا يا اخوان؟ الصرف، الاصل في الاسماء الصرف، الاصل في الاسماء انها ماذا؟ تنون، الاصل في الاسماء اي اسم، الاصل فيه ماذا؟ ان ينون، والمنع من الصرف انما ماذا يا اخوان؟ انما كان لعارض، انما كان لعارض، وهو شبه الاسم ماذا؟ بالفعل في وجود علتين فرعيتين الى اخره. هذا كان القول طيب، هذا القول طيب. وبعضهم يقول النون عوض على التنوين اذا كان منصرفا، واذا كان غير منصرف فهو عوض عن الحركه. احمد عنده الحركه، جاء احمد ورايت احمد ومرت ماذا؟ باحمد، فاحمد عند ان ينون الحركه هذه تحدث، فالنون هذه يقولون الاخوان عوض عن ماذا؟ عن الحركه في الاسم الذي لا ينصرف، وفي الاسم الذي لا ينصرف عوض عن الحركه وعن التنوين، عن الحركة وعن التنوين. وعن الحركة يا اخوان وعن التنوين في زيد جاء زيد، نقول عوض عن الحركة او عن التنوين او عن الحركة والتنوين. نعم، اين الحركة وين التنوين؟ نعم نعم، الحركة الاولى هي الاخوان حركة الاعراب، وماذا والحركة الثانية؟ هي التنوين. التنوين نون ساكنة تتبع اخر الوجه لفظا وتطابقه خطا. ماذا يقول؟ استغناهم عنها بتكرار الشكلة. ما هي الشكلة التي جرعت؟ الشكلة الثانية. واما الاولى فهي بدوام الاعراب، الاولى بدوام الاعراب، والثانية هو الزكام هو التنوين. الان زيد مرفوع يعلم رفع ماذا؟ الضمه او الضمتان؟ ضمه واحده، والضمه الثانيه هو التنوين. قال مجرد الوهمي اي الضعف الذي رزقه بثواب التنوين، فتقول جاء الزيدان والعمران وهو طيب، والزيدان كانا مأمته اي محل ارجه، ورأيت الزيدين والعمرين يزيد ناقص بصين أي صوتين سهم، ومرأيت بالزيدين يخالد منطلق اليدين أي مطلق هما، منطلق اليدين أي مطلق يطلقهما يطلقهما. طيب على كل الأخوان الإش المطلق يرفع ماذا؟ يرفع بالألف نيابة عن الضمة، وينصب وينجر بالياء نيابة عن الفتحة وعن الكسرة، وهذه الياء مفتوح ما قبلها مكسور ما يفعل ما بعدها، فرقا بين ياء المثنى وياء ماذا؟ وياء الجمع. قال رحمه الله تنبيه، ولو قال الناظم ورفع ما ضميته بالألف نعم، ورفع ما تكنيته لا بس، ورفع ما عندنا ما يفعل ضميته نعم، كيف هذا يفعل؟ أظنها تكنية ولا ناس. طيب ماذا يقول؟ يقول المؤلف يريد أن الناظم استعمل ما بدل من، ورفع من سميته بباربه. نحن كيف قرأنا أول ناس؟ ورفع ما عاجبه نعم، قرأناه على ما نقصد، ورفع ما سميته في بعض النسخ من الاخوان ما وهو الصواب، في فرق بين من وما يا خلع المجيد، في فرق بين من وما، ورفع من سميته ورفع ما سميته في فرق بينهما. ها من ما من ايه اش ايه وما اش حصل في فرق بينهما؟ نعم حصل، ما لغير العاقل ومن للعاقل، والمصنع عاقل لما هو عاقل؟ المصنع ما هو عاقل يعني لفظ المصنع، لفظ المصنع اي فنجان، هذا اللفظ عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل. فقال هنا يقول ورفع ما سميته، تعرف الوصول انه يقول ان يستعمل غير العاقل لمن؟ للعاقل، للعاقل لغير العاقل. الاصل في من ان تفعل ماذا؟ في من؟ من عاقل. الاصل في من ان تفعل من عاقل. والاصل في من ان تفعل لغير عاقل. ويقول وقد يجوز ماذا؟ يجوز العكس. قال الله تعالى: ما منعك ان تسجد لما خلقت. ما امرتها من ادم عليه السلام. وما غير عاقل، لكنه استعمل هنا ماذا؟ العاقل. وهكذا سبح لله من في السماوات ومن في الارض بالعاقل غير العاقل. والايه التي في سوره ماذا يا اخوان؟ سوره النور: والله خلق كل طيبة مما، فمنهم من يمشي على بطنه. الذي يمشي على بطنه غير عاقل. فمنهم من يمشي على بطنه. الذي يمشي على بطنه ليس هذا يفعل ليس بعاقل. هكذا منهم من يمشي على بطنه، منهم من استعملت بغير العاقل. فعلى هذا فان وجدنا رجلا يقتل ثمارا، فقال يجوزني من تخطب او ما تخطب. ما لان الثمار هو عاقل. واذا قلنا من يصلح الذي يصلح، يصلح على خلاف خلاص، يصلح على خلاف خلاص. قال: ولو قال الناس ورفع الناس ليس في بلاده لكان ارضى. وأما الألفاظ هي المصلاة وليست ممن يعقل. وكما أن الألف والياء علامة الإعراب في المصلاة، فهما أيضا علامة التثنية، لأن في زوالهما يعود المصلاة مصحبا. يعني لو قلنا جاء السودان، جاء السودان، السودان مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ مرفوع. أيش علامة مصحبه؟ الألف. هذه الألف هي علامة الإعراب، وهي بمنزلة الضمة من زيد، بمنزلة الضمة. كما أن جاء زيد علامة حضوره الضمة، فالمثنى علامة حضوره تكون الألف، وهذه الألف أيضا علامة ماذا؟ علامة التسليم، وهي علامة الإعراب وعلامة التسليم. علامة للإعراب وعلامة للتثنيه، بدليل اننا لو حفظناها رجع الاسم من المثنى الى ماذا؟ الى النصب. هذا كان مفهوم. قال رحمه الله: باب الجمع المذكر السالم. وكل جمع صح فيه واحد ثم اتى بعد التلاهي زائده فرفعه بالله والنون تبع له سجان الفاتحون في الجمع ونفله وجره بالياء عند جميع العرب العرباء تقول حي الناظرين في الجمع. يسأل عن الزوجين هل كان هنا. قال الشارح: وهذا الباب ايضا مستثنى من تعريف الاعراب بالحركات يسمى الجمع المذكر الشامل، لأن رب الواحد يسلم بلاه فيه كمسلم ومؤمن وزيد وعمر، بقوله جاء المسلمون والزيدون والعمرون. سمي سالما ما يقال لسلامة مفرده، لسلامة مفرده عند الجمع. سمي سالما لسلامة مفرده عند الجمع. والمكفر سمي مكفرا لتكسر مفرده عند الجهل. إذا جمعته يتكسر المفرد. كيف تكسر عفوا؟ كيف تكسر المفرد؟ إما بزيادة أو نقص أو تغيير شكل. زيادة أو نقص في الحروف أو تغيير ماذا؟ شكل. كما تكسر معنا زيادة التهجة. وهو معنى قوله صح فيه واحدا بخلاف رجل وكتاب في رجال وكتب ونحوهما، فانه سمي الجمع المكسر. وخواتم سمي الجان مكسر لتقسيم الجفران مفرده الآن رجل ورجال ما هو تقسيم الحاصل بالسك والزيادة سكن الجفران وزيادة وكثر سكن ونقصان سكن ونقصان نقص هذا الكتاب عند الجمع قال وحكم جمع النصر الثالث أن أتى رجل الممنون ما قبلها ونصره وجره بالياء المكسور ما قبلها وتتحقق نونا مفتوحة عوضا عن الطنين الذي كان في المفرد فالياء والياء علامة الإعراب وهي علامة الجمع أيضا كما ردعنا على ذلك بالتبنية وغنى مراده بزائدة الآتي جعل التلاوي أي بعد انتهاء حروف الواحد والنون تبع النغمة كما سبق في المثنى تقول جاء الزيدون والعمرون ولكل رفقه سجاني الخاطبون يقال سجاه يسجيه بمعنى أحسنه وأقربه من الأسباب ما معنى سجاه؟ فاتي لا مساء بمعنى الخيط وبمعنى البرح وتستعمل من حوض استعمل للفرح فهو من الأبدار اسمع من الأبدار يعني تستعمل للشيء وتستعمل لفقه تستعمل للشيء وتستعمل لفقه تقول فجان الفاتحون بمعنى احسنوني خلصتني مثلا بالنار بعذاب الله سبحانه وتعالى وفتن فجان الفاتحون بمعنى اطرقوني يا رب لنا الرحمن بالخير الذي اعطاه الله سبحانه وتعالى استعمل لهذا ولهذا والخطبه يكون فيها هذا وهذا تقريب وترهيب قال وكلاهما محترم لان الوعد يكون بالترهيب تاره فيقترب ايش معنى قول الرحمن يفرح يطرد بمعنى يفرح ايش الترهيب اخرى فيحزن وتقول رأيت الزيدون بكسر الضال ومثله حي الناظرين طولنا أي صلب عليهم ومرت بالزيدون وصل عن الزيدون بكسر الضال تنبيه لعله أشار بقوله عند جميع العرب العرباوي وهي المناظرة الفاضلة إلى أنه لم تختلف لغة العرب بالظن بإعرابه هكذا إلا ما شر وأما التثنية فإن ابن أسد يعلمون المثنى بالألف في جميع أحواله فيقولون رأيت الزيدان ومراته الزيدان وعليه حمل بعضهم إن هذان لكافران هكذا شفاء القطعين اسمعنا يقول عند جميع العرب العربائي بمعنى أن جميع العرب تقتص بجمع المذكرة السالمة بإخوار جاء المسلمون بالرأس ورأيت ماذا؟ المسلمين ومررت بالمسلمين لا يختلفون في هذا النص وأما المثنى فيجوز أن يعرف الإخوار بالحروف بالمالك الألف رفعا وليا ماذا؟ نصبا وجرا ويجوز أن يعرف بماذا؟ بالحركات المقدرة على الألف يعني يلزم طريقة واحدة من الفتى فقد جاء الزيدان ورأيت الزيدان ومرت ماذا؟ بالزيدان لا أرد جاء الزيدان على هذه اللغة جاء الزيدان رأيت الزيدان مرت الزيدان معرف بحركات مقدرة على الألف ما العمل غيرها؟ التقدر مثل الفتى مثل الفتى تماما هذا يفهمكم عند جميع العرب العربائي بمعنى ان العرب لم تختلف في النطق بالجمع الشارم بالواو رفعا واليمى بإخوان نصبا وجرا هذا بالجمع واما المثنى فلغة جمهور العرب لغة جمهور العرب ما بإخوان اعرابه بالحروف لغة جمهور العرب اعرابه ماذا بالحروف ومن اسد وغيرهم كما نقل هذا ابن هشام في شرح الصدور يعاملون مع الإخوان معاملة المقصور. تعرفون المقصور لما تعرفونه؟ ها؟ المقصور كيف يعرف؟ يعرف الحركات المقدرة على الألف. فهكذا المسمى عند ابن أسد يعرف بالحركات الثقات على ماذا؟ على الألف. فقد جاء الزيدان ورأيت الزيدان ومرت ماذا؟ بالزيدان. ما أراد يقول جاء الزيدان ورأيت الزيدان ومرت بالزيدان؟ يعني حركات مقدرة على الألف. نعم. وإذا سمينا رجلا زيدان، نعم، إذا سمينا رجلا زيدان، يعني عند المصريين ماذا يقولون كثيرا؟ حسنان، حسنين، يسمون حسنان، حسنين، وهكذا. وأيضا ماذا يقولون؟ شمسان، رجمان مثلا، يكون ماذا يقولون؟ نعم. ماذا المسمى بالمسمى؟ المسمى بالمسمى. سمينا رجلا زيدان، كيف نعرفه؟ كيف نعرفه؟ نعم، نعرفه إعراب المنع فنقول جاء الزيدان ورئيس الزيدان ومرت ماذا؟ بالزيدان. هكذا ولا بدون الفلام؟ بدون الفلام. جاء زيدان ورأيت زيدانا ومرت ماذا؟ ممنوع من الصرف. ايش المانع؟ العلمية والزيادة الالف والنون. ويجوز في المسمى ايضا ان يعرف الاخوان اعراب المسمى ويكون ملحقا، يكون ملحقا. انتهينا من هذا الاخوان. لماذا قال المسند عند جميع العرب العربائي ليشير ان العرب لم يختلفوا في اعراب الجمع بالحروف بخلاف المثنى؟ فإن بعضهم يعرفوا به الحروف وهم جمهور العرب، وبعضهم الإخوان يعرفه بحركات المقدرة وهم بنو أسد وغيرهم. قال تنبيه قوله والنون تبع مرفوع للابتداء أي أنها تبع لعلامة الإعراب. ثم قال ونونه مفتوحة للسكر والنون في كل مضمة سكر، وتسقط النونان في الإضافة نحو لقيت ساكن الرصافة وقد لقيت صاحبي أخينا فأعلمه في حفظهما وفيهما. قال الشاعر أي أن نون الجمع المذكر الشاعر مفتوحة ونون التثنية مقصورة للفصل بينهما، وتسقط كل منهما في الإضافة كما يسقط التنوين لما سبق انهما بدل عنه في المهرة. فتقول في التهنية جاء غلام زيد ولقيت صاحبي اخينا ومرت بغلام زيد. وفي الجمع جاء بنو زيد وساكن الرصافة ومرت ببني زيد ورأيت ساكن الرصافة ورأيت بني زيد وساكن الرصافة. وكان القياس سقوطهما مع ذلك واللام ايضا. الحاصل من هذه الاخوان ان هذه النون في المثنى وفي الجمع عوض ماذا؟ عوض على التنوين. هكذا عوض على التنوين. فاذا اعطينا المثنى او الجمع هذه النون تحدث، هذه النون ماذا؟ تحدث كما يحدث التنوين، كما يحدث التنوين. فنقول جاء غلام زيد، جاء غلام زيد، ولا تقل جاء غلامان زيد. تحدث ماذا؟ النون. والجمع جاء مسلم القرية او جاء بنو زيد، اصله بنونا، اصله بنون ومسلمون. قال الله تعالى في شأن التثنية ثبت يدا أبي لهب وثق، ثبت يدا أبي لهب وفر أصلنا الإخوان ثبت حرارين. وفي الجمع قوله تعالى إلا مرسلو الناقة إلا مرسلو الناقة إلا لا الإخوان إلا منزلون إلا مهلكو أهل هذه القرية إلا مهلكو أهل هذه القرية مهلك مضاف وأهل مضاف إليه وإن النون ذهبت بالإضافة ذهبت بالإضافة كما أن التنوين يا إخوان الذي هو الأصل يحدث بالإضافة مثاله أن تقول جاء غلام جاء ماذا غلام بالتنوين فإذا أخذت حدثت التنوين فتقول جاء غلام زيد وإذا سميت تحدث النون جاء غلام زيد فحدث النون لأن النون هذه قائمة مقام التنوين ولا يجمع بين التنوين لا الإخوان والإضافة لا يجمع بين التنوين والإضافة فكذلك لا يجمع بين التنوين بين الإضافة وبين الإخوان وبين النون القائمة مقام التنوين النون القائمة مقام التنوين ما هي النون التي تقوم مقام التنوين يا خالي ناجي نون التثنية ونون الجمع الشالم نون التثنية ونون جمع المذكر الشالم لماذا نقول جمع المذكر الشالم نخرج جمع التكسر جمع التكسر إذا كان آخره نون إذا كان آخره نون لا تغلط مثل ماذا يقول مثل بساتين تقول دخلت بساتين القرية دخلت بساتين القرية النون هنا معدوف بوضة موجودة لأن النون لا تخلف إلا إذا كانت أصلنا وجمع المذكر السالم قال صاعدة الرصافة هي الجانب الشرقي من بغداد والضمير في حسبهما للنونين أي نون الجمع ونون التثنية ويقينا مصدر موصول في علمها قطعت جنيسها وقد يحدث هذا البيت في بعض النسخ تنبيه اعلم ان هذا الجمع يختص باسماء ذكور الادميين الاعلام وبصفاتهم بشروط فيهما كالامثله السابقه فلا يقال في نحو رجل رجلين ولا فيهم هندون ولا في شرطة شرطمون بجمله وهذا على سبيل التقريب للمبتدئين يعني ماذا اخوان يشترط في الجمع المذكر السالم ان يكون علما او ماذا او صفه ان يكون اما علم واما صفه العلم مثل ماذا زيدون والصفه مثل ماذا مسلمون مؤمنون قانتون ماذا اخوان معذبون مجتهدون كل هذه ماذا صفات جمع المذكر السالم اما علم واما ماذا واما صفه ويشترط في العلم شروط ويشترط في الوصمة الإخوان شروط أيضا هذه الشروط ما الإخوان مذكورة في شرح ابن عقيل وغيره مذكورة أيضا في الكواكب لأن الكواكب عندنا إخوان أقرب مرجع الكواكب أقرب ماذا مرجع يشترط في العلم على سبيل الإخوان التمثيل أن يكون علما للمذكر عاقل اشترط في العلم ان يكون علما او اشترط الاسم لان اسم او صفه ان يكون علما للمذكر عاقل خاليا من صوت التانيث ومن التركيز الى اخره الى اخر ما يقال الشروط اشترط ان يكون علم خرج بالعلم ماذا يا اخوان النكره نكر رجل فله قال في الجمع رجل ماذا رجلون رجل كيف يجمع جمع تقصير ولو يجمع جمع مذكر الصالح لماذا لماذا يا اخوان لانه نكرة ويشترط في العلم ان يكون او بالاسم ان يكون علما هذا العلم لابد ان يكون للمذكر خرج على المؤلف مثل هم فلا يقال فيه منذر. اشترط بهذا العلم الذي هو المذكر ان يكون المذكر عاقلا، ان يكون المذكر ما يقال عاقلا. فاذا كان اسما بمذكر غير عاقل يجب شرطا، شرطا اسم الاخوان اسم جمل يسمى اسم فرس للحجاج، فلا يقال شرط نون ولا يقال ماذا شمرون. يعني الان شرطا اسم بمذكر لكنه ماذا غير عاقل. فاذا كان اسما بمذكر غير عاقل فلا يجمع الاخوان جمع مذكر سالم، أن يكون علما بمذكر عاقل خاليا من قول التأنيث. مثل طلحة، طلحة علم بمذكر عاقل لكنه في ماذا؟ باء التأنيث. فلا يقال في جمع ماذا يا اخوان؟ طلحون، وإنما يقال طلحات، يجمع جمع مؤنث سالم، عقيدة وبيتات، حمزة تجمع حمزات، يجمع جمع مؤنث ماذا؟ فالله وهذا فالله آخر. وإذا نقص على إخوان المسلمين أيضا، وهذا ما بإخوان كما يقول الشارع على سبيل التقريب، وإلا فكان الأولى ما بإخوان حذفها، كان الأولى حذفها. هذا نوعنا سنة بإخوان نوتي الأخير. كيف يعرف اسم حسنين؟ كيف يعرف؟ ثم يعرف إعراب ماذا؟ الممنوع من الصرف، ويجوز إعرابه إعراب المفعول إلحاقا به. يقول هذا الخاطب هو الذي يعظ الناس أو الذي يطلب معه الزواج بها. خاطب بمعنى خطيب، سجان الخاطبين في الجماع، ليس الناس لا يحتضرون في الجماع. نعم، الخاطب بمعنى الخطيب. يا جماعة سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك.